إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأحبة، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. ولقاؤنا هذا هو بتاريخ يوم الثلاثاء 28 من شهر رجب لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، افتتحنا معكم في درسنا السابق في شرح السنة الخصال التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع والأهواء، وهذه الخصال هي الأصول الفارقة بيننا وبين المبتدعة، فمن وافق أهل السنة فيها كلها فهو منهم، ومن خالف أصلا منها فليس منهم. فمن وافق أهل السنة فيها كلها فهو منهم، ومن خالف أصلا منها فليس منهم. وقد تقدم كلام الإمام أحمد رحمه الله، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. وأكد ذلك كلام الإمام البربهاري رحمه الله في رسالته شرح السنة، فقال: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة. انتهى كلام الإمام البربهاري. وأول هذه الأصول والخصال التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله هي مسألة الإيمان بالقدر. وقد عرفنا معنى القدر والقضاء، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالقدر، وذكرنا مقدمة عن أول من أنكر القدر ونازع فيه، وهو معبد الجهني وعمر بن عبيد وأصحابهم في البصرة والكوفة والشام وغيرها. وذكرنا أيضا كيف كان موقف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من هؤلاء القدرية. واليوم نتكلم إن شاء الله ونريد أن نعرف مراتب القدر عند أهل السنة، ونعرف ما هي أصول وحقيقة دعوة القدرية والجبرية، وما هو قول أهل السنة في هذه الأصول والمسائل. ولو تأملنا في درسنا السابق بنصوص الكتاب والسنة لعرفنا أن القدر يدور على 4 مراتب، وهي أركان الإيمان بالقدر، ولا يستقيم إيمان العبد إلا بها مجتمعة. المرتبة الأولى هي العلم، وهو أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، ويعلم ما في الأزل والأبد، ويعلم ما في الظاهر والباطن، ويعلم الكبير والصغير والدقيق، ويعلم السر وأخفى، ويعلم الغائب والشاهد، ويعلم الموجود والمعدوم، ويعلم الممكن والمستحيل، يعلم ذلك سبحانه وتعالى كله سواء كان ما يتعلق بأفعاله سبحانه أو بأفعال عباده، وهو يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما مضى من الأحداث ومن القصص ومن الوقائع وما حصل بين الرسل وبين أقوامهم، فحدث فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك كما في كتابه العزيز، ويعلم ما سيكون في الحاضر والمستقبل من أحداث وأخبار وأشراط وأهوال إلى غير ذلك، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هناك أحداث لم تكن، وهناك أمور ومقادير لم يقدرها الله عز وجل، يعلم الله عز وجل أنها لو قدرت وخلقت وكانت، يعلم كيف كانت تكون، كيف كان حالها وكيف تكون تفاصيلها. ويعلم سبحانه وتعالى جميع ما خلق قبل أن يخلقه، ويعلم سبحانه أرزاق المخلوقات وآجالهم وأعمالهم وعواقبهم قبل أن يخلقوا. وعلمه سبحانه وتعالى صفة ذاتية أزلية، وهو سابق لكتابته ومشيئته وخلقه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا في حال الكفار والمنافقين الذين أعرضوا عن الدين ولم ينقادوا إلى الرسل. لو علم الله عز وجل فيهم خيرا وأنهم يتقبلون هذه الدعوة وينقادون لأوامره جل في علاه ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لأسمعهم، لأبلغهم هذه الدعوة ووفقهم إلى هذا الأمر. ولكنه سبحانه يعلم أنهم لو سمعوا ذلك وعلموه من قادوا إليه، فما الحكمة في إسماعهم؟ ليس هناك حكمة. إذن يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وكذلك من ذلك قوله سبحانه: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هؤلاء أهل النار كانوا يتمنون الرجوع إلى الدنيا وأنهم يعملون غير ذلك، والله عز وجل يعلم أنهم لو خرجوا من النار وعادوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، رجعوا إلى أعمالهم وإلى كفرهم وإلى إعراضهم. وقال سبحانه أيضا: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الله عز وجل يعلم ما لم يكن، يعني يعلم لو خرج هؤلاء المنافقون ماذا سيحصل في صف أهل الإيمان، فثبتهم الله عز وجل لئلا تحصل مثل هذه المفاتن. فهذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي العلم، وهي سابقة لما بعدها من مراتب. فعلم الله عز وجل يسبق كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، ويسبق مشيئة الله عز وجل في إيقاع وإنفاذ هذه المقادير، ويسبق أيضا خلق الله عز وجل وإيجاد هذه المخلوقات. المرتبة الثانية هي الكتابة، الكتابة، وهو أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل كتب كل شيء سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير كل شيء، مقادير الخلائق، كل الخلائق في السماء وفي الأرض وما بينهما وما فيهما، كتب هذه المقادير كلها في اللوح المحفوظ بما سبق به علمه سبحانه. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذا العلم. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، هذا هو الكتاب اللوح المحفوظ. وقال سبحانه أيضا: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، لا يوجد شيء إلا في اللوح المحفوظ. وقال جل في علاه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فذكر العلم وذكر الكتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال أيضا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذه هي المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة هي المشيئة، وهو أن يؤمن العبد أن لله عز وجل مشيئة نافذة وقدرة شاملة، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته سبحانه محيطة بمشيئة جميع المخلوقات، وهي متعلقة بعلمه وحكمته وعدله. وهذه المشيئة هي الإرادة الكونية التي لا يخرج أحد عنها، ولا يكون في خلقه سبحانه إلا ما شاء. وهذه المشيئة لا تتعلق بها محبة الله ولا شريعته، فهو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولو شاء جل جلاله لجمع الناس على الهدى وآمن من في الأرض، ولو شاء سبحانه لم يقع الفساد والقتل والظلم والكفر في خلقه، ولكن هذا مقتضى حكمته البالغة وقدرته الشاملة. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال أيضا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال أيضا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. إذن الله عز وجل لو شاء ما وقع الكفر في الناس في هذا الخلق، وما وقع القتل، ولا وقع الشرك، ولا وقع الفساد، ولا وقع الاختلاف والتفرق في الناس، ولكن الله عز وجل شاء. فلا يمكن أن يكون في خلق الله ما لم يشاء، ما يمكن. وقال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذن الهداية والإضلال والضلال بيده سبحانه وتعالى بمشيئته. وقال أيضا: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. قال أيضا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال أيضا: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال أيضا: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا العبد مشيئة ولله عز وجل مشيئة، ولكن مشيئة الله عز وجل محيطة بمشيئة العبد. العبد مهما فعل، إن اختار طريق الهداية طريق الاستقامة أو اختار طريق الكفر والإعراض والضلال، فكل ذلك بمشيئة الله عز وجل، ولا يمكن للعبد أن يخرج عن مشيئته سبحانه. فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر أو من أركان القدر، من أركان الإيمان بالقدر. المرتبة الرابعة هي الخلق، وهو أن يؤمن العبد بأن هذه الكائنات في الأرض وفي السماء مخلوقة بذواتها وصفاتها وأفعالها وأقوالها الظاهرة والباطنة. خلقها الله سبحانه من العدم بعد أن لم تكن. فلا نقول كما تزعم الدهرية وأهل الإلحاد والطبيعة أن لا خالق لهذا الكون، وأن هذا الكون بأرضه وسمائه وما بينهما وما فيهما كان صدفة، هكذا يزعمون. ولا نقول كما تقول القدرية أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، ولا نقول كما تقول الفلاسفة أن هذا العالم قديم منذ الأزل ولم يكن من عدم، لا نقول ذلك كله. والله سبحانه وتعالى يقول: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء، وقال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وقال: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال أيضا: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وقال أيضا: والله خلقكم وما تعملون، وقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله عز وجل خلق ذلك كله، خلق العباد وخلق الدواب وخلق السماء والأرض وخلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار وخلق الموت والحياة، خلق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق أفعالنا وأقوالنا، خلق إراداتنا وخلق أيضا أعمالنا، خلق ذلك كله سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن خلقه شيء. وخلق سبحانه وتعالى ذلك من العدم بعد أن لم تكن، لا كما يقول الفلاسفة أن هذه المخلوقات قديمة وأن هذا العالم قديم أي منذ الأزل. فهذه مراتب الإيمان بالقدر وأركانه، فمن لم يؤمن بأحدها لم يؤمن بالقدر، من لم يؤمن بأحد هذه المراتب لم يؤمن بالقدر. ولا يستقيم إيمان العبد إلا بها مجتمعة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه المراتب الأربعة كلها. وخالفهم في ذلك من؟ خالفهم في ذلك القدرية ومن سلك طريقهم من المعتزلة والروافض وغيرهم. والقدرية صنفان من الناس، طائفتان أو صنفان. الصنف الأول أشد وأعظم وأسوأ من الصنف الثاني. الصنف الأول قال أهل العلم بكفرهم، قال طائفة من أهل العلم بكفرهم، وأما الصنف الثاني فقال جمهور أهل العلم بتبديعهم وإضلالهم. فأما الصنف الأول فهم الذين قالوا إن الله يعلم وقوع الأشياء قبل كونها ولا تكون إلا بمشيئته، إلا أفعال العباد فلا يعلمها ولا يشاؤها إلا حين كونها. إذن عندهم أن الله عز وجل يعلم وقوع الأشياء قبل كونها ولا تكون إلا بمشيئة، لكنهم يستثنون أفعال العباد. فكل المخلوقات كل الأشياء يعلمون أن الله عز وجل يعلم وقوعها قبل، يعلم وقوعها قبل حصولها وقبل كونها وقبل خلقها، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل، واستثنوا من ذلك الأفعال، أفعال العباد، فقالوا لا يعلمها الله عز وجل ولا يشاؤها إلا حين كونها، أي حين خلقها، فأنكروا علم الله المتقدم في أفعال العباد، وأنكروا الكتاب السابق في كتابة أفعال العباد، وأنكروا مشيئة الله السابقة قبل خلق أفعال العباد، فزعموا أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وأن أفعالهم خارجة عن مشيئة الله عز وجل، أي ليس لله مشيئة في أفعالهم. وهؤلاء هم الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة، وذلك بعد إمارة معاوية رضي الله تعالى عنه، وعلى وجه التعيين في الفتنة التي وقعت بين عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وبين بني أمية. وأول من قال بهذا المذهب معبد الجهني وعمر بن عبيد وأصحابهم في البصرة والشام، وقليل منهم في الحجاز، وقد أنكر عليهم جمع من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ووافل بن الأفقع رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة. وأكثر السلف في ذمهم والتحذير منهم، من هذه الطائفة، بل كفروهم، وممن أفتى بكفرهم الأئمة ثلاثة، الإمام مالك الشافعي وأحمد رحمهم الله. هذا الصنف الأول من القدرية. الصنف الثاني منهم هم الذين لم ينكروا علم الله المتقدم ولم ينكروا كتابه السابق، يعني يقولون أن الله عز وجل يعلم أفعالنا قبل وقوعها، وأن الله عز وجل كتب ذلك، كتب هذه الأفعال في اللوح المحفوظ، لكنهم أنكروا عموم المشيئة والخلق والقدرة على أفعال العباد، يعني انحرفوا من جهة المشيئة والخلق والقدرة لا من جهة العلم والكتابة. كما أنهم لم يفرقوا بين المشيئة والإرادة الكونية وبين المحبة والأمر، لم يفرقوا بين المشيئة والإرادة الكونية من جانب وبين الأمر والمحبة، فيلزمهم من هذا أن يقولوا قد يشاء الله ما لا يكون وقد يكون ما لا يشاء، وهذا هو قولهم، أنهم يعتقدون أن الله عز وجل قد يشاء في خلقه ولا يكون، وقد يكون في خلق الله ما لا يشاء سبحانه، وهذا كله ينافي قدرة الله عز وجل وينافي مشيئة الله عز وجل. وهؤلاء هم جمهور القدرية. ولهذا يعني كان الإمام أحمد لما يسأل عن القدر فيقول القدر هو قدرة الله، القدر هو قدرة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الذي لا يؤمن بالقدر يلزمه إنكار القدرة، إنكار قدرة الله عز وجل على الخلق، كما فعل هؤلاء من هذه الطائفة الصنف الثاني. فهؤلاء هم جمهور القدرية، وهؤلاء مبتدعون ضالون كما نص على ذلك أهل السنة والجماعة إلى نازع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع في المجلد السابع، قال وأما هؤلاء، يعني هذا الصنف الثاني، فهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، أولئك الذين أنكروا العلم والكتابة. يقول وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم، كتب عنهم العلم أي الرواية، يعني العلم آنذاك كان هو الرواية، رواية الأحاديث، كما قال يعني ابن سيرين رحمه الله، قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأيضا يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. إذن الإسناد هو العلم آنذاك. يقول شيخ الإسلام: وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا. هذا كان اختيار الأئمة واختيار أيضا الإمام أحمد وغيره من الأئمة، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه ماذا؟ يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا، ولو كان من أهل العبادة ومن أهل العلم ومن أهل الفقه ويعني غير ذلك، لكنه وقع في هذه البدعة وأصبح داعية إليها فهذا يعاقب. بماذا يعاقب؟ يعاقب بالهجر، فلا تكون له منزلة ولا يلتفت إليه ولا ينصح به. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك، يقول: وإن كان في الباطن مجتهدا، قد يكون في نفسه من أهل الخير ومن أهل العبادة ومن أهل الاجتهاد، وقد يكون مأجورا عند الله عز وجل بسبب هذه الزلة، ولكن لا يلتفت إليه في علمه إذا كان داعية إلى بدعة. يقول شيخ الإسلام: وأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. هذه عقوبة أهل البدع وهم الدعاة إلى بدعتهم. يقول: ومذهب مالك قريب من هذا، يعني قريب من مذهب الإمام أحمد وغيره، ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة. وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة، وهذا لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة. انتهى كلام شيخ الإسلام. والقدرية قد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بهذا اللفظ. وإنما شبه القدرية بالمجوس لأن المجوس يقولون بأن للعالم خالقين، لأن العالم خالقين، الأول هو النور الذي يخلق الخير، والخالق الثاني هو الظلام الذي يخلق الشر، فهذه عقيدة المجوس. وكذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين، فالحوادث التي هي من فعل العبد يخلقها العبد، والحوادث التي هي من فعل الله يخلقها الله. يعني الأشياء التي يقدرها الله عز وجل بفعله من مصائب، من أمور، من أقدار في السماء، في الأكوان، في غير ذلك، في الأرض، فهي بفعل الله عز وجل، بخلق الله عز وجل، فهي من مخلوقات الله. وأما الحوادث التي هي من فعل العبد نفسه فيقولون هذه لا يخلقها الله عز وجل، وإنما يخلقها العبد. فهذه عقيدة القدرية. ومن هذا الجانب شبههم صلى الله عليه وسلم بالمجوس لأنهم يعتقدون خالقين في هذه الحوادث. وضد هؤلاء القدرية هم الجبرية، وهؤلاء زعموا أنهم غير فاعلين لأفعالهم على وجه الحقيقة، ولا محدثين ولا مباشرين ولا قادرين، وزعموا أن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، تعالى الله عما يقوله المبطلون، وزعموا أن العبادة تحت مشيئة الله المحضة، لا إرادة لهم ولا مشيئة، وأن مشيئة الله ومحبته سواء، فكل ما في الكون فهو محبوب لله لأنه كان بمشيئته، بل هي أفعاله المحضة والعباد يتقلبون فيها بلا اختيار، هكذا زعموا. وقالوا أنه يفعل في كونه ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، فقد يكون في أفعاله الحسن والقبيح من غير نظر إلى مصلحة أو مفسدة، وكلها عنده سبحانه محبوبة مرضية، أي الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة، هكذا زعموا. وأفعاله لا تخضع لحكمته أو لتعليل أو لمراعاة المصالح والمفاسد، حتى وصل هؤلاء إلى ما وصل إليه المشركون من قبل، فقالوا وهم مصرون على أحوالهم وعلى عصيانهم وعلى ذنوبهم وعلى إعراضهم، قالوا لو شاء الله ما كفرنا، ولو شاء الله ما أشركنا، ولو شاء الله ما أذنبنا، ولو شاء الله ما عصينا، فنحن مسيرون لا مخيرون. هكذا هي عقيدة الجبرية. فشابه الكفار بهذا المعتقد الفاسد. لماذا شابه المشركين؟ لأن الله عز وجل ماذا يقول في المشركين؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال أيضا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال أيضا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فهؤلاء الكفار المشركون كانوا يحتجون بمشيئة الله على ما يقومون به من شرك وتحريم ما لم يحرمه الله عز وجل، وكذلك الجبرية يحتجون بالقدر على فعل المعاصي والضلالات. وأول من قال بهذه العقيدة، عقيدة الجبرية، الجهم بن صفوان وطائفته الضالة، وتبعهم على ذلك طائفة من المتصوفة والأشاعرة ومن تأثر بهم من أتباع الفقهاء الأربعة. وأما معنى الجبر، فالجبر لفظ محدث، الجبر لفظ محدث، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية معناه في اللغة، فقال كما في المجموع، قال الجبر المعروف في اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه، كما تقول الفقهاء في باب النكاح، يقولون هل تجبر المرأة على النكاح أو لا تجبر، وإذا عضلها الولي ماذا تصنع، فيعنون بجبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارها، ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره. انتهى كلام شيخ الإسلام. إذن معنى الجبر هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه، يلزم الإنسان بخلاف رضاه واختياره، وهذا الجبر في اللغة. وأما في الشرع فهو لفظ محدث لا يثبت بإطلاق ولا ينفى في شرع الله بإطلاق. هذا هو القول الصحيح، أن الجبر لا ينفى بإطلاق ولا يثبت بإطلاق. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجلد الثالث يقول ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا، يقول لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة المسلمين من باب ما لا يطاق، والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر، ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدور عليه، وقاس أحد النوعين بالآخر، وذلك من الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وسائر أهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلانها. فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال صحيح من الداء كقوله إن القدرة مع الفعل وأن الله علم أنه لا يفعل على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه، فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا، وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية. وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم. يقول إطلاق هذا القول، يقول كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه. وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات، وقالوا يعني أهل السنة قالوا هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل. ولولا أن هذا الجواب لا يحتمل، يقول شيخ الإسلام لا يحتمل البسط، لذكرت من نصوص أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك. وأما إذا فصل مقصود القائل وبين بالعبارة التي لا يشتبه فيها الحق بالباطل ما هو الحق وميز بين الحق والباطل، كان هذا من الفرقان وخرج المبين حينئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة بأنهم مختلفون في الكتاب، مخالفون لكتاب الله، متفقون على ترك كتاب الله، وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. يقول ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين، يعني كان عند السلف يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين. لماذا؟ لخوضهم في القدر بالباطل، إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية. ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة فقال الرد على القدرية وقولهم إن الله أجبر العباد على المعاصي. إذا كان سلفنا الصالح يطلقون القدرية أيضا على الجبرية، لماذا؟ لأنهم خاضوا في القدر بالباطل، خاضوا في القدر بالباطل فيدخلون في هذا الوصف. يقول ثم روي عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، وهنا موطن الشاهد من كلام شيخ الإسلام، قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. فهذا قول الزبيدي أنه نفى الجبر، أنه نفى الجبر من غير تفصيل. وقال الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا في القرآن ولا في السنة، فأهاب أن أقول ذلك، يعني أقول كقول الزبيدي، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل تابعي من أهل الجماعة والتصديق. يقول شيخ الإسلام فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة. يقول أما الزبيدي فمحمد ابن الوليد صاحب الزهري، فإنه قال أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، فنفى الجبر، وذلك لأن يقول شيخ الإسلام لأن الجبر المعروف في اللغة هو إلزام الإنسان، هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه كما تقدم كلامه. ثم قال رحمه الله فقال الزبيدي الله أعظم من أن يجبر أو يعضل، لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد محبا راضيا لما يفعله ومبغضا وكارها لما يتركه. الله عز وجل لا يحتاج يعني إلى أن يجبر العبد، إلى أن يقهر العبد ويكره العبد على محبته. الله عز وجل قادر أن يجعل في إرادته في قلبه محبة الله عز وجل، ومحبة ما يحبه الله عز وجل وكراهية ما يكرهه الله عز وجل. فلماذا إذن نقول أن الله عز وجل لم يجبر ويجبر مثل هذا اللفظ؟ ولهذا قال الزبيدي أنه لا يجبر، الله عز وجل لا يجبر العباد، فنفى الجبر هكذا بإطلاق. يقول كما هو الواقع فلا يكون العبد مجبورا على ما يختاره ويرضاه ويريده وهي أفعاله الاختيارية، ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده وهي تركه الاختياري أو تركه الاختيارية. فهذه وجهة قول الإمام الزبيدي رحمه الله. الآن شيخ الإسلام يفسر لنا وجهة قول الأوزاعي، يقول وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ، يعني اللفظ الجبر، نفيا وإثباتا، لا نقول أن الله لا يجبر ولا نقول أن الله يجبر العباد. يقول وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ وإن عنا به هذا المعنى حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة، فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل وذلك لا يسوغ. وإن قيل إنه أريد به معنى صحيح، أريد به معنى صحيح، قال الخلال أنبأنا المروذي قال سمعت بعض المشيخة يقول، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أنكر سفيان الثوري الجبر وقال الله تعالى جبل العباد، جبله باللام وليس بالراء، جبل العباد. قال المروذي أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس، يعني قوله الذي هو في صحيح الإمام مسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناث، فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال بل خلقين جبلت عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى. إذن الجبل باللام هذا موجود في الشرع هذا اللفظ، وأما الجبر بالراء فهذا ليس بموجود، لا نستطيع إثباته ولا نستطيع نفيه. يقول شيخ الإسلام ولهذا احتج البخاري وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فأخبر تعالى أنه خلق الإنسان على هذه الصفة. يقول شيخ الإسلام وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي، يقول لأن الزبيدي نفى الجبر والأوزاعي منع إطلاقه إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا، فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل كما ذكر الخلال ما ذكره. يقول عبد الله بن أحمد في كتاب السنة فقال حدثنا محمد ابن بكار حدثنا أبو معشر حدثنا يعلى عن محمد بن كعب أنه قال إنما سمي الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد، يعني اسم الله الجبار قيل في معناه أنه يجبر الخلق على ما أراد، يجبرهم على ما أراد. يقول شيخ الإسلام فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور، فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور وكان أحسن من نفيه وإن كان ظاهرا في المحتمل المعنى الفاسد. يقول خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعا، وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور أي أنه لا يكلف بما لا يطيق مثل هذا الأمر. يقول فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في المأمور. يقول وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. قال الخلال أنبأنا الميموني قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يناظر خالد ابن خداش يعني في القدر، فذكروا رجلا فقال أبو عبد الله إنما أكره من هذا أن يقول أجبر الله، يعني يقول الإمام أحمد أكره أن يقول أنه أجبر الله الإثبات إثبات هذا اللفظ. وقال أنبأنا أيضا المروذي قلت لأبي عبد الله رجل يقول إن الله أجبر العباد، فقال هكذا لا تقل، وأنكر هذا وقال، يعني الإمام أحمد ماذا قال؟ قال بدلا عن هذا اللفظ قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني استعملوا هذا اللفظ، هذا لفظ قرآني، هذا لفظ القرآن، فنقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا نقول أنه يجبر أو لا يجبر. وقال أنبأنا المروذي قال كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسن بن خلف العتبري وقال إنه تنزه عن ميراث أبيه. فقال رجل قدري إن الله لم يجبر العباد على المعاصي، فرد عليه أحمد ابن رجاء فقال إن الله جبر العباد على ما أراد، أراد بذلك إثبات القدر. فوضع أحمد ابن علي كتابا يحتج فيه فأدخلته على أبي عبد الله، أدخل هذه المناظرة وهذا الأمر بين أحمد ابن رجاء وبين ذات القدري، فيقول أدخلت الكتاب على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة فقال ويضع كتابا، يعني يضع كتابا يثبت هذا الأمر، وأنكر عليهما جميعا. يقول علي بن رجاء حين قال جبر العباد وعلى القدر الذي قال لم يجبر، يعني الإمام أحمد أنكر على ابن رجاء وأنكر على القدري. يقول شيخ الإسلام وأنكر على أحمد بن علي في وضعه الكتاب واحتجاجه، وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب، وقال له يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد. فقلت لأبي عبد الله فما الجواب في هذه المسألة؟ قال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هكذا كان الإمام أحمد، وهكذا كان أهل السنة، أئمة أهل السنة كانوا يمتثلون لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون عندهما. قال المروذي في هذه المسألة إنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال لم يجبر وعلى من رد عليه جبر، فقال أبو عبد الله كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها، وقال يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثه، وقال يستغفر ربه أي الذي رد عليه بمحدثه وهو الذي ذكر هذا الأمر، قال وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام مقدم. قال المروذي فما كان بأسرع من أن قدم أحمد ابن علي من عتبر ومعه مشيخة وكتاب من أهل عتبر، فأدخلت أحمد ابن علي على أبي عبد الله فقال يا أبا عبد الله هو ذا الكتاب، ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه. قال وأنا أقوم على منبر عتبر وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله لي ينبغي أن تقبلوا منه، فرجعوا إليه. فرجعوا إليه لماذا؟ لأنه تاب واستغفر من قول محدث فيه احتمال للحق وفيه احتمال للباطل. تصوروا بارك الله فيكم، قول محدث، القول ليس قولا فاسدا ولا أنه أحدث أصلا باطلا، وإنما قال قولا مجملا مشتبها يحتمل الحق ويحتمل الباطل، ومع هذا وقف منه الإمام أحمد رحمه الله هذا الموقف وهذا الحزم وهذه الشدة، فلم يقبل منه حتى قطع الكتاب الذي كتب فيه هذا الأمر في إثبات الجبر، وحتى أنه دعاه إلى الاستغفار وأنه يستغفر الله عز وجل على المنبر، ويقول فقمت على منبر عتبر وأستغفر الله. ثم بعد ذلك قال لهم الإمام أحمد لأصحابه ينبغي أن تقبلوا منه، فرجعوا إليه بعد هذه التوبة وبعد هذا الإعلان وبعد هذا الرجوع من غير مراوغة ومن غير يعني ملاعبة ومن غير احتيال. عاد إليه أصحابه ورجع إليه طلابه، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. لعلنا نتوقف عند هذا الموضع.